أثرت اللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر السنة على القدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 وجمعية تراث سياسة سونغون وحلقة تراث فكرة جوتي وجمعية صداقة مع كوريا في بريطانيا يوم الأول من الشهر الحالي بيانا مشتركا استنكارا لشرطمة باكنه وقراريا لنشر الساد في كوريا الجنوبية.